بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر الميامين، خاتم الأنبياء والمرسلين، صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن امرأة من أعظم نساء المؤمنين، تلك هي خديجة بنت خويلد الأسدية، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاهرة، أم المؤمنين، أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جعل لنساء النبي مكانة خاصة في ديننا، وجاء ذكرهن في كتاب الله رب العالمين إكراما لهؤلاء النسوة اللواتي وصلن إلى مرتبة عالية غير عادية في الإسلام. يقول تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه نساؤه، ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. فهذا ذكر وتوجيه لأمهات المؤمنين، ذكر لهن، تم تخليدهن في الكتاب الذي نتعبد به وصار قرآنا يتلى. ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أي مكانة عظيمة هذه التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء النسوة، حتى لا يقال أبدا أن الإسلام أو المسلمين أنقصوا من شأن المرأة، صار شأنها عبادة، صار شأنها قرآنا يتلى، صار شأنها مكانة خالدة في تاريخ المسلمين، بل في تاريخ البشر، بتخليد الله عز وجل لكتابه الكريم. وجاء توجيه آخر للمؤمنين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. إذن توجيه كيف أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا. إذن المسألة صارت واضحة وصريحة، صارت المسألة أن هؤلاء اللواتي سماهن الله عز وجل أمهات المؤمنين، أمهات لنا، وصارت هناك أحكام فقهية تنبني على هذه المسألة، فلا يجوز الطعن بهن لأنهن أمهاتنا، ولأنهن كريمات عند الله عز وجل، وسبابهن فسق، ولا يجوز نكاحهن لأن هذا محرم، لأنهن أمهاتنا، فهي مكانة عظيمة أعطاها الله سبحانه وتعالى لهن، مكانة الأمهات. وكلنا يقدر أمه، كلنا في قلبه مكان عظيم لأمه، ولها شأن كبير في نفسه، برا بها ورحمة بها ووفاء لها، فلا بد من معاملة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذه المكانة وهذه الصورة. أولئك النساء خديجة بنت خويلد الأسدية، خديجة ذلك الاسم الذي صار علما في التاريخ، خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وقصتها مشهورة، سأمر عليها مرورا سريعا، وسأقف بعض الوقفات على بعض ملامح هذه القصة. تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بزوجين، ومن أولادها السابقين هند ابن أبي هالة، هند اسم ذكر هنا لأن هند يستعمل للولد وللبنت، فهند ابن أبي هالة، أبي هالة أبو هالة هو الزوج السابق لخديجة رضي الله عنها ومات، وكذلك زوجها الآخر مات، فبقيت بأولاد لكن بدون زوج. وكانت امرأة جميلة جدا وشريفة حسيبة من قريش، من سادة العرب، ولها نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، تشترك معه في الأجداد، فهي من أشرف العرب، فشرف وجمال، وكذلك ورثت من الأموال الشيء الكثير، فكانت غنية جدا، بل كانوا يعدون تجارتها في بعض الروايات أن تجارتها تعدل تجارة كل قريش، فانظروا إلى هذا الغنى الكبير الذي كان لديها. وكانت عاقلة حكيمة، فتجمعت لها أسباب الشرف رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما كما نعرف، وإن كان من بيت شريف معروف، لكنه كان يتيما وعاش فقيرا، ما كان لديه أموال، فكان لا يطمع بأن يتزوج امرأة من هذا الوزن الاجتماعي والمالي. وتأخر زواجه صلى الله عليه وسلم بسبب عدم وجود المال. واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم اشتغل بالرعي، رعي الغنم. ثم إنه لما كبر وصار عمره 25 سنة اشتغل بالتجارة، ولم يكن له أموال، فكان يتاجر للآخرين، يأخذ أموالهم يتاجر بها ويرجع. وأول محاولاته في هذه كانت محاولة وطلب من خديجة لما سمعت عن صدقه وأمانته أن يتاجر لها. خديجة كان عندها رضي الله عنها مشكلة، مشكلتها أنها تجد من تثق به، كانوا يأخذون أموالها يتاجرون بها يعطونها أرباح، لكن معظم الأرباح هم يأخذونها، وطبعا هي لا تستطيع لكونها بعيدة عنهم أن تراقب هذه المسألة، فكان عندها إشكال في من يتاجر في أموالها. وهذا مشكلة كبيرة أن الإنسان يجد من يثق بكفاءته وبأمانته. فلما سمعت عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن كفاءته وعن أمانته في التجارة طلبته، هي طلبته أن يتاجر بأموالها. وفعلا كما نعرف خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأموال خديجة ومع غلامها ميسرة إلى الشام في تجارة، وفعل فعلا عجيبا صلى الله عليه وسلم، لم يكن معهودا بينهم. كانوا عادتهم يأخذون بضاعة من مكة ويبيعونها في الشام أو يبيعونها في اليمن، أو يذهبون بعد فترة إلى الشام يأخذون بضاعة من الشام ويأتون بها إلى مكة ويبيعونها. النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا لم يكن طبعا واضح، كان مفروض كل الناس تفعل لكن لم يفعلوه. أخذ تجارة خديجة رضي الله عنها وباعها في الشام ولم يرجع، جلس ويبحث عن بضائع مناسب بيعها في مكة. ففعلا ذهب من مكة إلى الشام، باع بضاعته هناك وانتظر، جمع من البضائع الجيدة واللطيفة في الشام وعاد بها إلى مكة وباعها في مكة، فربح مرتين، وجاء بكل الأرباح إلى خديجة. سرت خديجة سرورا شديدا بهذه الأمانة غير العادية وهذه الأرباح الكبيرة التي ما كانت تتوقعها والتي تدل على الأمانة بشكل غير عادي. ثم لما تجمع هذا مع الأخبار التي جاءتها من غلامها ميسرة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأخلاق لم يرى ميسرة ولا غير ميسرة مثل هذه الأخلاق، فلما يضيف لها أخبار أخرى أنه رأى غمامة تسير فوقهم وهم سائرون طول الطريق تظللهم وتحميهم من الشمس، أعجبت أيما إعجاب بهذا الشاب الورع الأمين الذكي الفطن المكرم عند الله عز وجل بهذه الصورة. وكان هناك امرأة اسمها نفيسة تخطب بين من يرغب بالزواج، فحدثتها بذلك، وكانت مترددة خديجة رضي الله عنها لسبب رئيسي وهو فارق السن. خديجة ذلك الوقت عمرها 40 سنة ومحمد صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة. قضية فارق السن دعونا نقف عندها وقفة. في مجتمعاتنا اليوم فارق السن يعني لا يعتبر أمرا طبيعيا، يستغرب، وكلما كبر الفارق في السن كل ما كان الأمر مستغرب. طبعا أن يكون الرجل هو الأكبر الأمر في مجتمعاتنا أهون، وإن كان ما زال مستغرب. في ذلك الوقت الأمر ما كان مستغربا أن يتزوج الرجل الذي عمره 60 و70 سنة شابة عمرها 15 أو 18 سنة، هذا أمر كان طبيعي. وذلك بعضنا لما يقرأ مثل هذا القصص يستنكر، لا، لابد أن نفهم أن لكل مجتمع طبيعته، فكان هذا هو السائد في مجتمعاتهم. وإن كان قضية الزواج العكسي أن المرأة تكون هي الأكبر ما كان شائعا، كان محدودا. فكانت مترددة بسبب هذا الفارق في السن بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت نفيسة أنا أكلم في هذه المسألة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد لماذا لا تتزوج؟ فهنا رد الرد الذي إلى اليوم يردد، لضيق ذات اليد، ما عندي أموال، الزواج يحتاج إلى مصاريف، يحتاج إلى إنفاق ورعاية أسرة وبيت، ما عندي. وهذه المشكلة يعني أنا أظن أنه من المهم جدا أن يسعى كبار البلد والتجار والمؤسسات لحلها، لأن كل ما زادت هذه المشكلة كل ما حدثت عندنا مشاكل اجتماعية أكبر والإنفاق عليها سيزداد ويتضاعف، فمن المهم جدا أن نبدأ نعالج مثل هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المشكلة، وهذا الذي أخر زواجه إلى أن كان عمره 25 سنة، ولا في عادتهم ما يتأخرون إلى هذا السن، يتزوجون مبكرا، لكنه تأخر، ولعله من بركة خديجة رضي الله عنها أن يكون الأمر بهذه الصورة. فقالت له نفيسة هل لك في المال والجمال والشرف والكفاءة النبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ يعني من ممكن يكون عندها مال وجمال وشرف وكفاءة وترضى بي أنا فقير ما عندي أي أموال؟ قالت خديجة بنت خويلد. قال وأنى لي بخديجة؟ خديجة في ذلك الوقت كان كبار قريش يخطبها التجار الكبار الأشراف الكبار الأعيان كلهم يخطبونها وترفض، زهدت في الأزواج، لكن لما رأت مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم ارتاحت. وسبحان الله، قضية الزواج قضية عشرة وقضية ارتياح نفسي واطمئنان. والذي فعلته خديجة الحقيقة يعني يمكن في عرف اليوم مستغرب، أن هي تبعث من يخطب لها، وهذا يدل على حكمتها وعقلها. يعني بدل ما تنتظر أي زوج يأتيها وقد لا يكون مناسبا، إذا وجدت زوج مناسب لا مانع أن تسعى المرأة في أن يكون صاحب الورع والدين والتقوى والشرف، هو الذي يكون من نصيبها. وهذا شأن واحدة من أعظم نساء المؤمنين، ما ترددت في هذه القضية. فخطبت خديجة لنفسها بهذه الصورة، هي التي استجلبت هذا الزوج الذي يرغب بهذه الصورة. وكان هذا على فكرة من شأنهم، يعني سنجد أيضا في قصة حفصة مثلا وغيرها من الصحابيات وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، أن كيف أهلهم كانوا يسعون في البحث عن الزوج المناسب، لا خلل ولا عيب في ذلك. فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا أمر طبيعي، أن بدل ما ننتظر المسألة يعني متى يأتي أي إنسان يأتي، لا نبحث ونختار لبناتنا من نراه مناسبا، لا مانع في ذلك، ونشجعهم على ذلك ما دامت المسألة تتم في الأعراف السليمة والخلق الكريم وعدم الإسفاف وعدم التكلف وعدم الذل، لا مانع من ذلك. فهذا الذي حدث في هذه الزيجة. فلما قالت له خديجة قال أنى لي بخديجة، يعني الكبار خطبوها ورفضت، كيف ستقبل بي؟ فقالت أنا لك بها. الخلاصة أن الأمر ترتب وتمت الزيجة المباركة الشريفة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، قبل أن يبعث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة الشريفة العظيمة، ورزقه الله تعالى منها الأولاد والبنات، القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ستة بنات وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ستة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلهم طبعا كلهم من الأطهار الأشراف أصحاب المكانة العظيمة. وأبرزهن على الإطلاق لا شك هي فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وسنأتي لقصتها إن شاء الله فيما بعد. فنكمل الحديث عن خديجة. عاشت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم معيشة سعيدة لا تنغيص فيها، ولا أذى ولا ألم ولا مشاكل، لا داخل البيت ولا خارج البيت. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان في غاية الارتياح، زوجة عاقلة جميلة مؤدبة حبيبة ترعى الأولاد وترعى زوجها، يعني زيجة مثالية لم ينغصها شيء على الإطلاق. والأموال بأيديهم بكثرة بعدما كان فقيرا، واسته بمالها فاستغنوا بهذه التجارة، حتى بعدين استغنى حتى عن العمل، لأن التجارة والأموال كثيرة جدا بأيديهم، ما عاد عندهم مشكلة. فحبب للنبي صلى الله عليه وسلم التحنث اللي هو الانقطاع للعبادة. بهذا الانقطاع للعبادة بدأت مرحلة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يلجأ إلى إغلاق الباب على نفسه والانعزال عن الدنيا. ثم تطور الأمر ليلجأ إلى غار حراء. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وحبب إليه هذا التحنث، الانقطاع عن الدنيا والانقطاع عن البشر والبقاء وحده. وطالت المسألة وزادت، حتى كان يقضي أحيانا شهر كامل في هذا الغار لا يرجع، يأتونه بالطعام. كانت خديجة لا تضيق درعا، شوفوا المرأة التي يعني تراعي رغبات زوجها وميول زوجها، رأت منه هذا التحبب وهذا الانقطاع للعبادة والرغبة الشديدة فيها، فساعدته على ذلك. ولذلك ماذا كانت تفعل؟ كانت ترسل إليه من يحرسه في الطريق حتى يتأكد أن ما أحد يؤذيه، وكانت ترسل له الزاد يصعدون به إلى غار حراء، يضعونه عند الغار ويذهبون بدون ما يقطعوا عليه خلوته، فيأخذ الزاد، ما تحتاج زاد، يأخذ الزاد ويأخذ الماء، وهو هناك لا يرجع إلى مكة شهرا كاملا. واستمر هذا الأمر عدة سنين، وبدأت تظهر بعض العلامات العجيبة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسير في طريقه إلى الغار أو هو عائد فيسمع السلام عليكم يا رسول الله، يتلفت ما في أحد، وبدأت هذه المسألة تزداد وهو مستغرب هذه الأصوات التي يسمعها، السلام عليك يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد لما بعث، يقول سألت جبريل عليه السلام عن هذه الأصوات التي كنت أسمعها، قال يا رسول الله ذاك الشجر والحجر يسلم عليك. هذا من كراماته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. في العام الذي أكرمه الله تعالى به بالبعثة العظيمة وأكرم بها البشر، في ذلك العام لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وكان خديجة في ذلك الوقت عمرها 55 سنة، في ذلك العام بينما هو منقطع في الغار إذ نزل إليه جبريل في القصة العظيمة المشهورة، ومعه وسادة من ديباج عليها كتاب، وقال له اقرأ. أول ما نزل من القرآن فيه توجيه للعلم وتعظيم للعلم، يا محمد اقرأ. فقال ما أنا بقارئ، ما أعرف أقرأ، كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة والكتابة، فيقول ما أعرف أقرأ. فوجئ بهذا الشخص، الرجل طبعا نزل بصورة إنسان بشر، يتحجب من هذا الإنسان وكيف جاءه وما الذي جاء به، فوجئ هذه المفاجأة وخاف، فتكرر الطلب يا محمد بعد أن ضمه ضمة يقول كنت أرى منها الموت اقرأ. فقال ما أنا بقارئ، فضمه ثالثة وقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، بعد الثالثة قاله ماذا أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم اختفى جبريل عليه السلام. طبعا مشهد عجيب جدا لإنسان لم يعرف قصص الأقدمين ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الكتب السابقة ولا الأساطير ولا الخرافات، ما يعرف هذه الأشياء، وفجأة يظهر له هذا المشهد العجيب، فخاف خوفا شديدا، فنزل من الغار مسرعا نحو بيت خديجة رضي الله عنها وهو يرتجف، وإذ به في الطريق يسمع نداء من السماء يا محمد. فالتفت إلى السماء وإذ بمشهد من أعجب مشاهد التاريخ، يقول رأيت جبريل عليه السلام جالسا على عرش في الهواء يملأ ما بين المشرق والمغرب، سد السماء من حجمه، له 600 جناح. تخيلوا هذا المشهد العجيب وهو ينادي يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. واختفى جبريل عليه السلام بعد أن ظهر على صورته الحقيقية. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. جبريل عليه السلام ذو مرة يعني ذو قوة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا المشهد العجيب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتسمر في مكانه لا يتحرك مشدوها مما رأى. في هذا الوقت تحرك قلب خديجة رضي الله عنها، وشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث له شيء. شوفوا سبحان الله، المحبة لما تصل إلى درجاتها السامية فورا يحدث تلامس بين هذه القلوب. شعرت أن في شيء حدث، فأرسلت غلمانها يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجهوا إلى غار حراء فلم يجدوا فيه أحدا، فرجعوا وأخبروا خديجة ما في أحد، فأرسلتهم يبحثون عنه في كل مكان وخرجت تبحث ما في أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم متجمد متسمر في مكانه بين جبال مكة من شدة الهول والمنظر الذي رآه. وظل الحال فترة، هم يبحثون وهو متسمر صلى الله عليه وسلم، حتى أفاق وبدأ يجري نحو بيت خديجة وهو مرعوب يرتجف، فرأته خديجة على هذا الحال فأدخلته البيت خائفة عليه وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني غطوني غطوني. فأخذته، وشوفوا الحكمة، ما سألته هنا ما الذي حدث وقل لي القصة وإيش صار، أول شيء خليه يهدأ خليه يرتاح، لأن الإنسان سبحان الله في لحظة الانفعال يحتاج أولا إلى الهدوء. فأخذته بكل هدوء وأدخلته السرير وغطته حتى اطمأن قلبه وهدأ وارتاح. فلما استيقظ وما زال يرتعش وهو يقول يا خديجة لقد خشيت على نفسي، خفت أن في شيء صار فيني، مسني شيء، خفت على نفسي. فبدأت تستوضح فشرح لها ماذا رأى، فقالت الله يرعانا يا أبا القاسم، أبشر يا ابن العم، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. شوف الحكمة فورا للاستنتاج السليم، هذا الأمر ما هو طبيعي، ما هو جن ولا شياطين. بعض الناس اليوم يبالغون، كل ما صار لهم تصرف صغير، كل ما أصابهم أذى مرض ما راح ولا وسوسة فورا جن شياطين. لا لا، هونوا عليكم هونوا عليكم، مسائل ليست بهذه الصورة، عين وجن وسحر وشياطين صارت حياة الناس معلقة بمثل هذا. كلا، نخفف من هذه المسائل، نخفف. كخديجة رضي الله عنها كان بسهولة ممكن تفسر المسألة جن وشياطين ولا سحر ولا كذا، لكنها عاقلة. نحلل الأمور على حقيقتها ونحاول أن نفهمها على حقيقتها. نعم العين حق، نعم السحر نؤمن به، لكن في النهاية نعطيه وزنه المحدود الاستثنائي، والأصل هو أن نحكم عقولنا ونحكم الطب ونحكم هكذا الأصل. الاستثناء هو اللجوء إلى التفسيرات هذه، وذلك كانت في منتهى الحكمة ما فسرتها هذه التفسيرات، فسرت، بدأت تنظر هل ممكن يكون جن، لا ممكن يكون سحر، لا ما هو أقرب تفسير بناء على علمها ويدل على علمها، معرفتها بالأنبياء وأحوال الأنبياء وقصص الأنبياء، تعرف شيئا منها، وإلا ما قالت هذا التفسير. إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، والله شوف لماذا قالت هذا، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، لا يمكن أن يكون جن يسيطر عليك ولا شياطين. لماذا؟ لأنهم هؤلاء الجن والشياطين على من يسيطرون؟ يسيطرون على ضعاف العقول، ضعاف الإيمان، الضعاف يسيطرون على، أما القوي لا يخاف لا من جن ولا شياطين، ما يخاف، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، الذي يتولاه هو الذي يكون قابل للسيطرة عليه. لماذا لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسيطر عليه حتى في الجاهلية؟ ماذا قالت؟ بعقل حكيم قالت لا يمكن أن تكون يمسك شيء، الله لا يخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. إذن علاقة اجتماعية سليمة وصدق في الحديث وتحمل الكل، الإنسان الضعيف الذي لا يجد من يعينه أنت تحمله وتعينه، وتعين الضعيف وتعين على نوائب الحق، المصائب التي تقع للناس، وهذه مسألة طبيعية، أنت من الناس الذين يسارعون إلى مساعدة الآخرين ومعالجة النوائب التي تصيبهم. فالإنسان لما يكون بهذه الأخلاق العالية العظيمة، صلة رحم، مساعدة فقراء، مساعدة مساكين، إعانة على المصائب، قوي، هذا الإنسان هو الذي يعين الآخرين، هذه الأخلاق لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخزي صاحبها. هكذا تقول خديجة رضي الله عنها بهذا العقل الحكيم والتدبير السليم. وتعرفون القصة كيف أنها لجأت رضي الله عنها إلى ابن عمها، إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان ورقة ابن نوفل من الباحثين عن الحق، وكان قد تنصر. لما سمع القصة تعجب، قال جبريل يذكر في هذه الأماكن؟ أول مرة يسمع أحد يتكلم عن جبريل. والله لقد جاءك الناموس الأكبر الذي نزل على موسى. لماذا لم يقل عيسى؟ لأنه النصارى لا يؤمنون أن عيسى رسول، يؤمنون أنه ابن الله، فما يأتيه الوحي، قال موسى. فمن إشارات هذه عرف أنه لا يمكن أن يكون هذا جن أو شياطين، وإنما لابد أن يكون وحيا. طبعا ورقة بن نوفل في هذه الفترة كان في أواخر حياته، النبي صلى الله عليه وسلم نبئ ولم يرسل، يعني أخبر أنه نبي لكن لم يطلب منه تبليغ الرسالة، ما في رسالة أعطيت له حتى الآن، فقط أنك نبي. ومات ورقة بن نوفل رحمه الله ورضي عنه قبل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، وجاءت الأحاديث تشير إلى أن ورقة بن نوفل من أهل الجنة. لأنه كان عازما على الإيمان لو طلب منه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، الإنسان بنيته وبدأت البعثة وبدأ الصراع، وانتهت مرحلة من حياة محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة، تلك الحياة الطبيعية الهادئة التي فيها يعني رخاء وراحة بالمقارنة مع فترة التعب الشديد والأذى الشديد الذي تعرضوا له بعد البعثة. قبل البعثة لم يكن ثمة صراع حقيقي، أما بعد البعثة فحدث ولا حرج عن الحياة التي امتلأت بالأحداث. لما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد الحياة قبل البعثة محدودة جدا، صفحات محدودة. لما نقرأ بعد البعثة رغم أنها أقصر، 40 سنة قبل البعثة، 23 سنة بعد البعثة، لكنها توازي أضعاف ما حدث قبل البعثة. خديجة التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 15 سنة، وعاشت معه رضي الله عنها بعد البعثة 10 سنين، صحبة استمرت ربع قرن، 25 سنة، وكانت زوجته الوحيدة في 25 سنة. وفي هذا على فكرة رد على بعض المستشرقين الذين كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم مزواج، لو كان مزواجا لتزوج وهو شاب، وتزوج مع خديجة عدة زوجات، لكنه ما تزوج مع خديجة أبدا، 25 سنة ما تزوج إلا خديجة، كان زوجة واحدة فقط، كل زوجات الأخرى كان لها أسباب، إما لإظهار مكانة واحد من أصحابه كزواجه من بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه، عائشة الصديقة بنت الصديق، أو زواجه من حفصة، أو لسبب ديني كزواجه من زينب رضي الله عنهن أجمعين، زينب بنت جحش، حتى يلغي قضية التبني، أو لأسباب سياسية لإدخال الناس في الإسلام وإنهاء مشاكل سياسية رئيسية. هذه الأسباب الرئيسية التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج، بالإضافة طبعا إلى المكانة التي لزوجاته رضي الله عنهن أجمعين. ونرجع لخديجة رضي الله عنها، وهي صاحبة المكانة العظمى والكبرى بين زوجاته، والتي بشرت بالجنة رضي الله عنها، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل فقال له السلام عليكم، وطلب منه أن يسلم على خديجة ويبشرها، قال سلم على خديجة وبشرها أن الله يبشرها ببيت في الجنة، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بيت من لؤلؤ ليس فيه إزعاج صخب وليس فيه تعب نصب، بيت صافي سلام وجمال. هذا بيت خديجة رضي الله عنها في أعلى الجنان، مبشرة بالجنة رضي الله عنها. لما بدأت البعثة ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أرسل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بدأت مرحلة الصراع التي تحتاج إلى صبر. أول ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن، أول من أسلم من البشر أجمعين خديجة رضي الله عنها. أي مكانة عظيمة للمرأة في تاريخنا الإسلامي، أول من أسلم خديجة، أول من استشهد سمية. وانظر وتأمل في كثير من الأوائل، ستجد النساء سبقن الرجال حتى يعرف مكانة المرأة في الإسلام، حتى لا ينقص من هذه المكانة أبدا في نفوس الرجال أو في نفوس النساء، في نفوس المسلمين أو في نفوس المتعلقين بالغرب، أبدا أبدا. مكانة سامية يتمناها كبار الرجال. أول من أسلم من الخلق أجمعين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها، حازت السبق والشرف الذي لم يسبق به أحد، فورا وبلا تردد وبلا تشكك وبلا نقاش أو سؤال أسلمت خديجة رضي الله عنها، وأسلم معها من كان في البيت، أسلم علي بن أبي طالب، وأسلم زيد بن حارثة الذي تربى في حجرها كان عبدا عندها، ثم أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه فكان يسمى زيد بن محمد. وأسلم هند ابن أبي هالة، هند ابن خديجة من زوجها السابق، أسلم من في البيت وأسلم بناتها وأولادها، هذا بيت كله صار مسلما. وأسلمت أم أيمن أم أسامة ابن زيد، أسلموا هذا بيت خديجة رضي الله عنها، بيت مسلم دخل الإسلام ولم يتردد في الإسلام، يرعاه خير البشر أجمعين سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأت فترة الصراع كما تعلمون، وبدأت فترة الأذى، وكانت خديجة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها أعظم مساند للدعوة على الإطلاق. في قصة حدثت بعد سنين طويلة في المدينة، أن هالة أخت خديجة، هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها، دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى زوجاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتها فقال اللهم هالة، سمع صوت يذكره بخديجة، أي حب هذا، أي تعلق هذا، أي عواطف إنسانية تتجلى. يا معشر الرجال اليوم الذين لا يظهرون عواطفهم لنسائهم، انظروا الوفاء وانظروا الحب يتجلى على يدي أكثر البشر وقارا وهيبة واحتراما. المسائل هذه لا تتعارض مع الهيبة والوقار، هذه عواطف إنسانية بشرية طبيعية مطلوب إظهارها. قال اللهم هالة، من شدة فرحة صوت خديجة نفسه صوت خديجة تحرك. فزوجته غارت، قالت يا رسول الله وهل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خير منها، يعني عندك الآن من النساء شابات مؤمنات، كانت عجوز، يعني ماذا تستمر تتذكر خديجة؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عنه زوجته رضي الله عنها تقول والله ما رأيته غضب غضبة مثلها، في حياتي ما شفت غضب من شدة انفعاله، كيف يتكلم أحد على خديجة، كيف يستصغر أحد شأن خديجة، كيف يقولون هناك من هو خير من خديجة، أبدلني الله خيرا منها، لا والله والله ما أبدلني الله خيرا منها، هكذا في الحديث، والله ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس. فمن هنا من هذا الحديث نعرف مواقف خديجة رضي الله عنها، آمنت بي إذ كفر بالناس وصدقتني إذ كذبني الناس، لما بدأ الناس يكذبوه كذاب كذاب، بينما هو المعروف بالصدق والأمانة ويسمى الصادق الأمين، فورا قلبوا عليه، إلا خديجة كانت واضحة ولا ترددت أبدا، صدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس. ماذا فعلت خديجة رضي الله عنها لما كانت البعثة؟ ماذا فعلت؟ قالت يا رسول الله لا تنشغل بمال ولا تنشغل بتجارة. نحن نعرف في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم ثم اشتغل بالتجارة، طيب بعد البعثة ماذا كان يفعل؟ من أين كان يأتيه الأموال؟ من أين كان يعيش؟ هنا مسألة ينساها كثير من الناس، خديجة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينشغل بالأموال، انشغل فقط بالدعوة، فرغته لنشر الدعوة بين الناس، نشر الإيمان بين الناس، وسلمت أموالها لمن يرعاها بحيث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشغل بمال، فواسته بالمال، تفرغ كامل للدعوة من أموال خديجة، أول التجار، أول التجار المؤمنين الذين سنوا سنة تفرغ الدعاة، خديجة رضي الله عنها واستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله أولادها وحرمني أولاد الناس. لم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم أولاد من غير خديجة سوى ما جاء في آخر عمره مع مارية القبطية رضي الله عنها بولده إبراهيم عليه السلام. إذن هذه مكانة خديجة حتى تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت من أحد أو على امرأة ما غرت من خديجة. طبعا الغيرة بين النساء أمر طبيعي، خاصة الضرات، أمر طبيعي جدا في طبيعة النفس البشرية عند المرأة. تقول ما غرت على امرأة غيرتي من خديجة. خديجة ماتت قبل الهجرة، قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، تغار منها بعد موتها. تقول غرت منها وقد ماتت قبل أن يتزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، ماتت لما كنت أسمعه يذكرها، يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عجيب، دائم الذكر لخديجة، دائم الذكر لخديجة، ودائما يذكر حديث تبشير خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وفائه لخديجة أنه كان إذا جاءته غنمات شياه كان يذبح الشياه ويوزعها على صاحبات خديجة بعد وفاتها. أي وفاء، أي محبة تتجلى، أي علاقات أسرية راقية هذه التي يضربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أي مثال عظيم في الوفاء يتجلى في هذه العلاقة الشريفة الطاهرة. خديجة تستحق ذلك، تستحق، لأنها وقفت وقفات في الدعوة نادرة، وقفت 10 سنين فترة الصراع، فترة الأذى، الشدة التي اشتدتها قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما عزل المسلمون في شعب أبي طالب فرضت قريش عليهم المقاطعة، ممنوع أحد يتزوج منهم، ممنوع أحد يزوجهم، ممنوع أحد يبيعهم، ممنوع أحد يشتري منهم، ممنوع أحد حتى يعطيهم طعام. خديجة لم تكن من بني هاشم الذين ضرب عليهم الحصار، لكنها مع ذلك رفضت أن تعيش في بيتها في النعيم، ولجأت إلى هذا الشعب وعاشت مع حياة الأذى. وكان ابن أخيها حكيم بن حزام يأتيها بالطعام فكانت تأخذ وتوزع على المسلمين، فمنعت قريش بعد ذلك حكيم وأمثال من إعطاء الطعام لخديجة وأمثالها الذين لم يكونوا المقصودين بالحصار، فكان حكيم بن حزام يسلل لها الطعام خلسة وكانت تأخذ هذا الطعام وتوزع على المسلمين. كرم ومشاركة وصبر عجيب. فترة 10 سنين التي عاشتها خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لها ذكر كثير. لماذا؟ خديجة وقفت موقف المساندة العجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا تنشغل ببيت ولا بأولاد ولا بأموال ولا بتصريف الحياة، خلاص أنا أكفيك، أدارت البيت وربت الأولاد والبنات ورعت الشؤون الداخلية حتى يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بكليته للدعوة، ليس كما يفعل بعض نساء الدعاة اليوم، شكاوي وأذى، وين رحت وين جيت وتعال وودي ما طلعتنا ما وديتنا ما. نعم من حق كنا ذلك وهذا واجب الرجل، لكن إذا شعرتن أن هذا سيؤثر على أدائه الدعوي سددوا وقاربوا وازنوا، هو يوازن وأنتم أيضا وازنوا. مطلوب أن الداعية ينصر ويؤيد ويسند في بيته، هكذا كانت خديجة رضي الله عنها، كفته البيت ورعاية الأولاد والأموال وإدارة الشؤون المنزلية، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة بكليته. كم من النساء اليوم من يصبر على هذا 10 سنين؟ 10 سنين كانت تستطيع أن تعيش حياة مترفة كما كانت تعيش، حياة أموال وتجارة وشرف، تستطيع هذا، لكنها أبت، أبت إلا أن تشارك هذه المشاركة الفعلية والوجدانية والمالية والتربوية، رضي الله عن خديجة. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول عن خديجة معنى باختصار أنها ملأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في حياته، حتى بعد مماته ملأت حياته. وصدقت في قولها حين قالت كأن لم يكن في الدنيا امرأة سواها، كأن لم يكن في الدنيا امرأة سواها، ما في غير خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كأن ما في واحدة ثانية. أسمعتم بقصة حب سامية طاهرة شريفة في محتواها وفي أهدافها في علاقاتها الداخلية وفي آثارها الخارجية كأثر حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. خديجة خرجت لنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصبرت على موت أولادها القاسم وعبد الله، ماتوا صغارا صغارا جدا ما بلغوا سن الرشد، وصبرت ولم يذكر لنا التاريخ أنها احتجت أو اعترضت أو استنكرت ذلك، ما قالت والله مكانتي ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل بنا ذلك، أبدا، رضا كامل واستسلام كامل. ثم إن خديجة خرجت لنا زينب ورقية وأم كلثوم، وخرجت لنا واحدة من الكاملات النادرات، خرجت لنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. خديجة إحدى الكاملات في التاريخ، لم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، الصديقات رضي الله عنهن أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، كان كلما ذبح شاة كما ذكرنا قال: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. فقالت عائشة يوما: خديجة يعني ماتت، لماذا لا نرعى أصحابنا اليوم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. حبها احتلت خديجة رضي الله عنها المكان الكبرى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلوب المؤمنين إلى يوم الدين. وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم تتحمل الأذى وتسنده في الدعوة، حتى كانت السنة العاشرة للبعثة، العام الذي سمي عام الحزن، عام الحزن، عندما توفي أبو طالب نصير النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يحميه من أذى قريش. يقول: ما نالت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما نالت مني قريش ما نالت، حتى مات أبو طالب. وبعد ذلك بثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام فقط، تموت خديجة رضي الله عنها. فمن شدة الحب ومن شدة الحزن كان ذلك العام يسمى ويخلد في التاريخ باسم عام الحزن. رحم الله خديجة وأرضاها وأعلى شأنها في الجنة، وجعلنا من المقتدين بإيمانها وإخلاصها وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم عن امرأة عظيمة في التاريخ الإسلامي، هي هند بنت أبي أمية، والتي اشتهرت في التاريخ الإسلامي باسم أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة سميت نسبة إلى ولدها سلمة، وزوجها مشهور في التاريخ الإسلامي كذلك باسم أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد، وهو قريب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن أمه تكون برة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هند من أسرة شريفة عظيمة معروفة قرشية، وكذلك زوجها، فهما من ناحية النسب من أعلى قريش نسبا. وكانت هند مع زوجها في حياة طبيعية إلى أن جاء الإسلام. فلما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن آمنوا، ودخل الإيمان في قلوبهم، وبدأ الأذى على المسلمين في مكة، واشتد الأذى وازداد، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، وقال كلمة جميلة، قال: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، مع أن ملك كافر، النجاشي في ذلك الوقت كان كافرا، لكن المعيار هنا ليس الإيمان والكفر، المعيار الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عنه هو معيار العدل، عدم الظلم. كم من دولة فيها إسلام لكن فيها ظلم، وكم من دولة فيها كفر لكن يقام فيها العدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى النجاشي فإنه ملك لا يظلم عنده أحد، ملك عادل رغم أنه غير مسلم لكنه عادل. والعدل سبحان الله أساس الملك، وبه تقام الحضارات. الحضارات لا تقام على دولة ظالمة ولو كانت تظهر الإسلام، لا تقام الحضارة بهذا، تقام بالعدل والإنصاف بين الرعية. وفعلا هاجرت أم سلمة مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، وكان هذا الوفد الكريم من أوائل من هاجر، حتى في رواية أنهم من العشرة الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة. هناك استقر بهم المقام، وهناك اطمأن حالهم، وما كانوا في ظلم وارتاحوا في المعيشة في الحبشة. لكن سبحان الله الحنين إلى الوطن وحب المكان الذي نشأ فيه الإنسان أمر غريزي في قلب الإنسان، فكانوا ينتظرون أي فرصة للعودة. هؤلاء الذين في الحبشة ينتظرون أي فرصة للعودة. فلما سمعوا بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، هؤلاء الأقوياء أسلموا فاطمأنت قلوبهم أن الإسلام تقوى، فرجعت أم سلمة مع زوجها أبي سلمة إلى مكة، وازداد الأذى على غير ما كانوا يتوقعون. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان للهجرة، فجاءت الفرصة في الهجرة إلى المدينة، وهناك بدأت دولة الإسلام. فبدأت الهجرة وبدأ الناس ينتقلون إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم على ذلك. وقرر أبو سلمة وزوجه أم سلمة، وكان معهما في هذه المرة ولدهما سلمة الذي ولد بالحبشة صغير، أرادوا الهجرة. لما تحركوا نحو المدينة إذ بأهل أم سلمة يتصدون لهم، قالوا أنت تريد أن تهاجر هاجر، لكن ابنتنا هذه لا نتركها، ما نتركها تذهب غريبة. فأمسكوا أم سلمة ومنعوها من الهجرة. حاول أبو سلمة معهم اتركوا لي زوجتي اتركوا لي ولدي، فرفضوا وأصروا على أنهم لا يسمحوا لأم سلمة بأن تذهب مع زوجها، وفرقت أم سلمة عن أبي سلمة. هنا تدخل كذلك أهل أبي سلمة، قالوا تأخذون ابنتكم هذا شأنكم، لكن هذا الولد ولدنا. فقالوا هذا ولدنا، فقالوا الولد لأبيه، قالوا لا هو مع أمه صغير. فبدأوا يتنازعون الولد، تقول أم سلمة، فأخذوا يجرونه حتى خلعت يده. إذن المسألة صارت عناد وصارت صراع، وأخذ الولد من أم سلمة، وهاجر أبو سلمة، وبقيت أم سلمة عند أهلها. وتخيلوا حال هذه المسكينة في هذا الحال المرير، حيث زوجها في المدينة وولدها عند أهل والده وهي عند أهلها، وأخذت تبكي بكاء يقطع القلب. لو تخيلنا فقط المنظر الذي كان عندما كانوا ينزعون منها ولدها ولا تستطيع أن تفعل شيئا، تخيلوا ذلك. فظلت في كل يوم تخرج إلى التلال القريبة وتجلس وتبكي بكاء يقطع القلب، وهي على هذا الحال في كل يوم. أصابها الحزن الشديد، وكيف لا يصيبها وهي محرومة من الزوج ومحرومة من الولد، محرومة من الأحبة، كيف لا يقطع ذلك القلب؟ ورق عليها واحد من أهلها فقال لما لا تدعون هذه المسكينة ترجع لزوجها، يعني ما الفائدة من بقائها هنا، لا تستطيع أن تعين محمدا ولا تستطيع أن تفعل شيئا، فلماذا هذا، يعني ماذا هذا الظلم؟ فلانوا تحت ضغط هذا الرجل من أهلها، لانوا فقالوا لها إن شئت أخرجي. فذهبت إلى أهل زوجها وقالت أني ذاهبة إلى أبي سلمة، أعطوني ولدي يكون مع أبي. فأيضا لانوا وأعطوها ولدها، فركبت على البعير ومعها ولدها ومعها شيء من طعام وماء، وبدأت تتحرك نحو المدينة وهي لا تعرف الطريق وليس معها مرشد ولا دليل ولا تعرف أين تذهب. أيضا مصيبة أخرى، لكنها مصيبة خير من البقاء عند هؤلاء الظلمة. لما خرجت قليلا من مكة وإذ برجل من أشراف مكة، هو عثمان ابن طلحة، وعثمان من الذين بيدهم مفاتيح الكعبة، فكان شريفا من أشرافهم. فرآها امرأة، وضع غريب، امرأة معها طفل صغير تسافر وحدها في طريق المقطوع، كيف؟ فقال إلى أين؟ قالت إلى زوجي أبي سلم. قال تعرفين الطريق؟ قالت لا. قال ما معك أحد؟ قالت والله ما معي أحد. قال كلمة جميلة، قال والله ما لك من مترك. شوف النخوة سبحان الله لما تتحرك في نفوس الأشراف، يعني لما يرى مثل هذا الحال ما يستطيع ينظر ويتفرج ويخلي الأمر هكذا يعني بدون تدخل. لما نرى المسلمات التي مثلا في الشيشان وعليهن الثلج ولا غطاء لهم ولا خيمة ولا، كيف يعيشون؟ ما يستطيع القلب إلا أن يتحرك في مثل هذه الحالة، ما يستطيع صاحب النخوة أن يتفرج ويمضي، ما يمكن. وفعلا قال ما لك من مترك، فأخذها عثمان بن طلحة يقود بها الطريق، فوالله كان خير رفيق في الطريق. كل ما أردنا نرتاح توقف أناخ البعير وابتعد، قال انزلي. فإذا تجهزنا للركوب ناداني من بعيد وهو قد صرف النظر عني، قال اركبي. وهكذا كانت الرحلة إلى أن وصلوا إلى المدينة، فتركها هناك وعاد، ورجعت السعادة إليهم من جديد. وولد لها ثلاثة أولاد وبنات في خلال هذه الفترة، إلى أن شارك زوجها في هذه الفترة في بدر، ثم شارك في أحد، وفي أحد جرح جرحا عظيما، أصيب بجرح عظيم في وقت أحد، وتبلل تراب أحد بدمه الطاهر، لكنه طبب والتأم الجرح. بعد أحد بحوالي 4 أشهر النبي صلى الله عليه وسلم كلف أبا سلمة بأن يكون قائدا لسرية، والسرية تختلف عن الغزوة، أن السرية لا يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، يقودها أحد الصحابة، أما الغزوة فيقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فكلف أبا سلمة بسرية نحو بني أسد، والمنطقة تسمى قطن، فتسمى سرية قطن. وفعلا تحرك أبو سلمة ب150 من الصحابة، وفعلا هزوا بني أسد وأخذوا منهم الغنائم ورجعوا إلى المدينة. لكن في أثناء هذا القتال وحماس أبي سلمة في هذا القتال انفجر الجرح الذي كان في أحد مرة أخرى، ورجع أبو سلمة رضي الله عنه جريحا، وطبب وحاولوا أن يعالجوه، وأم سلمة ترعاه باستمرار وفي قلبها المحبة العظيمة له، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون هذا الجرح وهذا النزف سببا في وفاة أبي سلمة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فجاء مسرعا. أبو سلمة قبل أن يموت قال لأم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تصيبه مصيبة فيقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا كان له ذلك. يعلمها معنى الصبر الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن سبحان الله مهما أصابته من مصيبة يحمد الله عز وجل، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالدعاء جميل: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وفعلا دعت أم سلمة بهذا الدعاء، وهي تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأبي سلمة ودعا لأم سلمة أن يخلفها الله سبحانه وتعالى خيرا من أبي سلمة. ودفن أبو سلمة، وعاشت أم سلمة ترعى أولادها 4، وقد كانت كبيرة في السن، فعاشت بهذه الصورة. نخوة الصحابة رضوان الله عليهم كانت كبيرة، ما يتركون هؤلاء النسوة اللواتي ترملن هكذا بدون رعاية، فتقدم لها أكثر من صحابي، ومن الذين تقدموا لها ليلموا شأن هذه الأسرة ويرعوا أيتام أبي سلمة الحبيب إليهم، تقدم لها أبو بكر رضي الله عنه، وتقدم لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت تأبى. ثم تقول: وفي يوم عظيم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل البيت، استأذن عندها فأذنت له، تقول: فوضعت له وسادة من ليف فجلس عليها وخطبها إلى نفسه. فأم سلمة اعتذرت بعدة أعذار، قالت: يا رسول الله، يعني مثلك لا يرد، لكن أنا ليس لي أولياء، أهلي أقاربي من الرجال كلهم في مكة، ما عندي أحد هنا، فلا بد أن أستأذنهم وهم يزوجوني، أنا ما عندي أحد يزوجني هنا، ثم إني أنا كبيرة في السن لا يولد لي، خلاص يعني قضية الزواج بالنسبة لي ما عادت لها شأن، وحتى لو تزوجت أنا أعرف نفسي، أنا عندي غيرة شديدة جدا، ما أصبر يعني أن يكون لي ضرات، ويكون ما أصبر أن يتزوج واحد عنده زوجات أخريات. انظروا الوضوح، انظروا الصراحة في العلاقات، انظروا الأسباب عندما تعطى بشكل واضح وبين. ثم السبب الرابع أنا صاحبة أولاد، أربعة أولاد، يعني أي واحد يتزوجني سيجد معاناة، أنا أعرف كلهم خطبوني من أجل يعني أبي سلمة، ما هو من أجلي. فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أولياؤك فلن يرد أحد منهم محمد، كلهم يعرفوني وكلهم يعرفون مكانتي، يعني فلن يردوني. وأما أن ما في أحد يزوجك فعندك ابنك سلمة يزوجك، وإن كان صغير فيجوز ذلك، وأما الأولاد فأنا أبوهم، وأما الغيرة فإني أدعو الله لك تذهب عنك الغيرة. فما ترك لها مخرج، فوافقت أم سلمة بهذا وزوجها سلمة وكان صغيرا لم يبلغ الرشد بعد، وهذا فيه دليل على زواج المرأة بولي صغير. وكانت هي أكبر زوجاته سنا، ولذلك كان في الأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يطوف على زوجاته كان لما يطوف على زوجاته كان يبدأ بأم سلمة لأنها أكبرهن سنا، هكذا في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا يرشد إلى معنى رعاية الأرامل، وخاصة أهل الفضل وأهل المكانة ما يتركون هكذا، وخاصة أنها امرأة ما كان لها أحد من أقاربها في مكة. فهكذا عاشت أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج المبارك. ومضت الحياة في هذا الزواج. في بداية أمر الزواج قصة طريفة يذكرها المؤرخون، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أم سلمة دخل عليها، فإذ بزينب بنت أم سلمة في حجرها، فصغيرة تربيها وبعدها صاحية ما نامت، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها وخرج. عمار بن ياسر رضي الله عنه يكون أخو أم سلمة بالرضاعة، فانتبه لما حدث فدخل، قال: هذه تمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من حاجته. فكان في اليوم اللي يكون يوم أم سلمة كان يذهب ويأخذ زينب عنده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أين زينب؟ فيقولون: أخذها عمار. فإذا انظروا حتى مراعاة هذه المشاعر الإنسانية والحاجات الإنسانية، وكيف أن الأولاد الصغار قد يمنعون الإنسان من حاجته، فيجب ترتيب هذه الأمور. هذه من المعاني التي يعني يجب أن ننتبه إليها ونفطن لها، وكيف أن الإسلام يراعي مثل هذه الحاجات، وبكل أدب وبكل يعني رقي وبدون إسفاف يتكلم الفقهاء في مثل هذه المسائل ويعلموننا مثل هذه الآداب. فهكذا كان شأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة. وكانت رضي الله عنها حريصة على العبادة والعلم والزهد، يعني كباقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. وأم سلمة تميزت بهذه المعاني بشكل كبير، وكانت تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لها أكثر من 300 حديث مروي عن طريقها. فإذا شاركت حتى في الحياة العلمية للمسلمين، وشاركت كذلك في الحياة الاجتماعية والسياسية للمسلمين. ومن ذلك ما حدث في يوم الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العمرة قبل أن يكون بينه وبين المشركين هدنة، فمنعه المشركون بقصة طويلة معروفة، قصة الحديبية. ففي نهاية القصة أنه تم الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين على أن يرجع المسلمون في هذا العام وتعقد هدنة لمدة 10 سنين، وفي العام القادم يقضون العمرة التي منعوا منها هذه السنة. طبعا الآن كلهم يلبسون ملابس الإحرام والآن منعوا من العمرة، وما كانوا راضين عن هذا الاتفاق، المسلمين رفضوا هذا الاتفاق لأن فيه بالنسبة لهم إجحاف، منعوهم من العمرة، كيف يمنع إنسان من العمرة؟ والشيء الآخر أن فيه شروط العقد الحديبية، كان بعض الشروط التي ما أرضتهم، فكلها سببت انزعاجا شديدا للمسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا العقد ووافق عليه. هنا الصحابة شعورهم النفسي وألمهم النفسي كان شديد، وخاصة أن من شروط العقد أنه أي واحد يأتي من المسلمين من مكة هاربا إلى المدينة يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد إلى مكة، يعيد إلى الكفار. بعد اتفاق على العقد واحد من المسلمين اسمه أبو جندل هرب وجاء إلى المسلمين في الحديبية، فأبوه سهيل بن عمرو قال: يا محمد، العقد الذي بيني وبينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برده، فبدأ يصرخ في المسلمين: ترجعوني إلى الكفار بعد ما هاجرت؟ يفتنوني في ديني، يفتنوني في ديني، أبقوني معكم. وأبوه يجره إلى الكفار، والمسلمين ما هم قادرين يفعلوا شيء بسبب الاتفاق الذي بينهم وبين المشركين. فطبعا كل هذه الأمور هيجت نفوسهم تهييج شديد، ضد هذا الاتفاق، يشعرون أن في هذا الاتفاق إجحاف بهم وضرر عليهم، فانزعجوا انزعاج شديد من هذا الاتفاق، وخاصة لما رأوا أبا جندل يسحب أمامهم ويعاد إلى الكفار رغم أنه جاءهم مهاجرا. فكل هذا جعل الصحابة في منتهى الضيق مما حدث. النبي صلى الله عليه وسلم تم العقد، فطلب أن خلاص كل واحد يتحلل من إحرامه، ما في عمره انتهت، فيحلق شعره ويذبح هدية ويغير ملابسه، فخرج إليهم قال تحللوا، فما قام أحد، قال لهم خلاص انتهت المسألة، ما في عمره، تحللوا، ما في أحد يتحرك. فتحجب النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يأمرهم أمر ولا يطيعونه. طبعا هم ما رفضوا، لكن ينتظرون أي واحد يتحرك، ولا واحد منهم راغب أن يكون هو الأول في هذا التحرك، فالكل جالس متضايق مما حدث. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة تحللوا، فلم يتحرك أحد. كان معه في هذه الرحلة أم سلمة رضي الله عنها، فدخل خيمة أم سلمة وهو متضايق صلى الله عليه وسلم ضيقا شديدا، فرأت أم سلمة الضيق على وجهه، فقالت ما لك يا رسول الله، فأخبرها بالقصة وكيف أن الصحابة لأول مرة لا يطيعونه. فقالت بعقلها الراجح، انظروا الآن كيف أن المرأة ممكن تكون مستشارة برأي حكيم، بعض الناس يقلل من شأن المرأة، بعض الناس يقلل من رأي المرأة، من عقل المرأة، هذا ما هو صحيح. نعم المرأة لها عاطفة عظيمة جياشة تحتاجها لرعاية الأطفال، هذا صحيح، لكن أن نقول أن هذه العاطفة تمنعها من التفكير السليم، هذا ظلم، هذا إجحاف، وهذا الموقف يدل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم محتار ماذا يفعل بهؤلاء الصحابة الذين رفضوا أن يطيعوه. فعندها قالت لهم أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله أتحب أن يطيعوك؟ أتحب أن يتحللوا؟ قال نعم. قالت اخرج أنت وتحلل أمامهم، وهم كل واحد قاعد ينتظر واحد يبدأ، أنت أبدأ، سيعرفون أن المسألة انتهت، وخاصة إذا جاءت منك أنت. فبكل هدوء النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولم يكلم أحدا منهم، ونادى الحلاق فحلق شعره وأخذ الهدي فذبحه، وقام الناس كلهم مسرعين يتحللون وانتهت المشكلة. انظروا لرجاحة العقل، أحيانا بعض الأمور تحتاج عمل ما تحتاج قول، فهي رأت أن هذا الموقف يحتاج تصرف عملي وليس أوامر قولية، وفعلا بحكمتها وبرأيها السديد انتهت مشكلة. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها قال خفت على المسلمين أن يهلكوا، خفت عليهم أن يهلكوا من عصيانهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كله بحكمة أم سلمة رضي الله عنها انتهت هذه المشكلة. وهكذا عاشت أم سلمة رضي الله عنها حياة طيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لها مواقف كثيرة في تعليم الناس العلم، وكانت لها أسباب أحيانا حتى في نزول القرآن الكريم، مما يروى أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يعني لا أجد ذكرا للنساء في القرآن، قليل ذكر النساء في القرآن. طبعا السبب أن اللغة العربية لما تقول يا أيها الذين آمنوا الحديث ليس فقط للرجال، الحديث يشمل الرجال والنساء، لكن في لغة العرب المذكر هو الصبغة العادية التي تجمع الرجال والنساء، فكانت تحب أن يختص القرآن النساء ببعض الذكر، فنزل قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، فالله سبحانه وتعالى استجابة لها نص على المسلمات، مع أن لو قال إن المسلمين والمؤمنين تشمل النساء، لكن هنا جاء النص على المؤمنات يعني تطيبا لخاطرهن وإثباتا للمعنى الجليل أن هذا الدين ليس للرجال فقط، هذا الدين للرجال والنساء. وعدة مواقف من هذا النوع كانت فيها تدافع عن حق المرأة في أن يكون لها ذكر وأن يكون لها مكانة، وكانت تشارك في كثير من القضايا، في بيعات الخلفاء كانت دائما لها مشاركة، وكانت أحيانا بعض الرجال الذين يتخلفون عن البيعة كانت تذهب إليهم وتكلمهم في قضية البيعة، مثل عبد الله بن زمعة مرة تأخر عن البيعة فذهبت إليه وكلمته، ويعني هذه المشاركة تدل على تفاعلها مع الحياة الاجتماعية والسياسية التي حولها، ما كانت منعزلة عن هذه الحياة، وكانت تضرب النموذج للمرأة المسلمة في أن لها دور كبير في هذه الحياة، وعاشت في هذه الحياة النشطة، لكن دورها الرئيسي كان بتربية أولادها، وكان بتعليم العلم لطلاب العلم الذين كانوا يفيدون عليها، يسألونها في الفقه ويسألونها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر أحاديثها في قضايا حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، طهوره، لبسه، صلاته، عبادته، الأشياء اللي ما كان يراها الآخرون، وهي كانت تراها بحكم أنها في بيته معه صلى الله عليه وسلم. وعمرت رضي الله عنها إلى سنة 59 هجرية، وماتت في زمن معاوية وعمرها 84 سنة. رحم الله أم سلمة ورضي عنها كم صبرت وكم عانت وكم جاهدت وكم علمت وكم شاركت، جعلها الله سبحانه وتعالى قدوة لبناتنا وأبنائنا. وامرأة أخرى من الخالدات من النسب الشريف من قريش، أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب من بنات سادات قريش، فإن نظرت إليها من جهة أمها فأيضا نسب أشرف، فأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فزينب بنت جحش تكون بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. نشأت كباقي بنات قريش، إلا أنها تفوقهم جمالا وحسبا وشرفا ومالا، مكانة سيدة من سيدات قريش، لكنها أسلمت وانتقلت مع المسلمين الذين هاجروا إلى المدينة. فلما بلغت سن الزواج جاءها من يخطبها من سادات قريش، فأحبت أن تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت أختها حمنة بنت جحش تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب كثيرون وكلهم سادات قريش، فمن تختار من بينهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة: أين هي ممن يعلمها كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما تتزوج واحد عالم في الدين يفقهها في الدين ويساعدها على الدين؟ هي لا ينقصها شرف ولا حسب. فقالت: من؟ قال: زيد ابن حارثة. فغضبت حمنة غضبا شديدا: زيد ابن حارثة؟ قالت: يا رسول الله، تزوج بنت عمك لمولاك؟ ماذا تقصد؟ زيد بن حارثة كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا عبد عند خديجة، أهدته خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بيت عربي شريف. أبوه حارثة كان يبحث عنه في كل مكان، لأنه كان سرق، أخذ وهو صغير وباعوه رقيق وصار عبدا، فأبوه ما رضي بهذا، إلى أن اهتدى أنه عند محمد، هذا قبل الإسلام، وجده عند محمد صلى الله عليه وسلم عبدا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أسترجع ابني، أشتريه منك، ما يصير ابني أنا شريف يكون ابني عبد عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: نخيره. قال: ماذا تقصد؟ قال: نخيره، يريدني ولا يريدك، إذا أرادك خذه بلا ثمن، وإذا أرادني يبقى معي. قال زيد: هيو كلام، عجيب هذا الكلام، هل في إنسان سيختار العبودية ويبقى عبد على أن يذهب مع أبيه الشريف الحسيب سيدا؟ في أحد سيقبل بهذا؟ قال: إذن خلاص أنا موافق. فاستدعوا زيد بن حارثة فخيروه بين أبيه السيد الشريف وأن يرجع مع أبيه حرا سيدا، أو أن يبقى مع محمد عبدا. فقال: والله لا أختار على محمد أحدا. الله الله، أليس هذا انعكاس على مدى المحبة ومدى الاحترام وحسن التعامل الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد مملوك؟ فتعجب الأب: يا ولد، كيف تقول هذا؟ كيف تبقى عبد؟ قال: عبودية مع محمد خير من حرية مع كل البشر، وفضل أن يبقى عبدا مع محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم فكروا معي، ما انعكاسات هذا القول؟ ماذا يدلكم عليه هذا القول؟ ألا يدل على خلق كريم عجيب في التعامل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا العبد المملوك، بحيث يفضل العبودية على الحرية مع أبيه السيد؟ شيء واضح يدل على الخلق الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الكريمة فعل شيئا آخر تطيبا لخاطر زيد وأبيه حارثة، فأعلن للناس أنه أعتق زيدا وصار حرا، وأنه تبناه فصار ابنا له، فرضي حارثة، اطمأن قلبه، الآن ابنه ما هو عبد، ابن حر وابن سيد من سادات قريش، فقبل بذلك ورجع إلى بلده، وظل زيد في مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد بن محمد. في البخاري يقولون: ما كنا نسميه زيد بن حارثة، ما كنا نعرفه إلا زيد ابن محمد. هذا اسمه معروف صار بين الناس، فصار ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، وكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه كابنه. فلما جاء تزويج بنت عمه زوجها ابنه، لكن عند العرب معروف انه اصله عبد، والعبد اذا تحرر يقولون مولى فلان، يعني سالم مولى ابي حذيفه، اي معناها كان عبدا عند ابي حذيفه ثم حرره. العبد اذا تحرر يسمونه المولى. فماذا قالت حمنه بنت جحش؟ قالت: يا رسول الله، تزوج بنت عمك، يعني الشريفة الحسيبة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بنت عمك لمولاك عبد تزوجه إياها؟ فقال: نعم. فذهبت حمنة وأخبرت السيدة زينب رضي الله عنهن أجمعين، فغضبت زينب أشد من غضب حمنة، قالت: يزوجني عبدا؟ كيف؟ واحتجت على هذا القرار. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يثبت معاني، يريد أن يثبت معاني أنه نعم قضية الأحساب والأنساب والشرف لها وزنها، لكن قضية الدين وزنها أعظم. كل سادات قريش بشرفهم وحسبهم لا يقاربون زيد بن حارثة في مكانته عند الله عز وجل، فيريد أن يعيد ترتيب الأولويات في أذهان الناس، ويريد أن يرتب القيم والمبادئ وطرق تقييم البشر، أنها ما هي قضية أنساب وقبائل، وإنما هي قضية دين، هي التي ترفع الإنسان، هي التي تجعل الإنسان عظيما. وأي عظمة أكثر من عظمة زيد، من الأوائل في الإسلام وتربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل من يطبق عليه هذا الأمر أقاربه، هو ما يطبق على الناس يطبقه على نفسه. فأراد أن يعيد ترتيب هذه الأمور. الإسلام يقر بقضية الشرف، ويقر بقضية الحسب والنسب، الإسلام لم يلغيها، لكن في نفس الوقت الإسلام يثبت أن الدين أعلى منها، وأن الكرامة عند الله سبحانه وتعالى أعلى منها. فزينب ترددت في هذه المسألة، أول مرة تطبق هذه القضية، ودائما الأمور في أول مرة لما تطبق تصير صعبة جدا على النفوس، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفسر عن هذا الأمر، ماذا تقرر؟ فجاءها الجواب الحاسم: قد زوجتك زيدا. ونزلت الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا في قرار صدر من الله تعالى، إذا في حكم بالشرع، ليس لنا خيار. إذا كنا مؤمنين مسلمين ليس لنا خيار إلا أن نستسلم لشرع الله رب العالمين. فاستسلمت لهذا الحكم وقالت: زوجني من تشاء يا رسول الله. وإن كانت في نفسها غير راضية، لكنها مؤمنة رغم عدم رضاها، إلا أنها أطاعت، وهذا هو المطلوب. فزوجها زيدا، وعاشت مع زيد، لكنها كانت كارهة لهذا الزواج، وكانت بحكم معيشتها السابقة كسيدة من سيدات قريش تتعامل معه تعاملا جلفا شديدا بتعالي، لأنه كان عبدا. وظلت هذه العلاقة متوترة فترة طويلة، فما استطاع زيد أن يصبر على هذا، فأراد أن يطلقها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استشيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم صبره، قال: أصبر. ظلت زينب في مشاكستها، ما استطاعت تصبر على زوج لا تحبه، وزوج لا ترتضيه كفؤا لها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في نفسه شيء، يعني لماذا أمره الله تعالى، هذا أمر من الله، أن يزوج زينب لزيد، مع أن الزيجة واضح أنها زيجة غير متماسكة، زيجة لن تستمر، لكنه أمر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حللها في نفسه، لعل الله سبحانه وتعالى يريد بالإضافة أن يكسر هذا الخلل في الأمر، لكنه يريد أن يلغي قضية التبني، ويجعل الزواج من زوجة الابن بالتبني جائز. هذا في نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن ما تكلم بشيء لأنه لم يأتيه الحكم بعد. فجاء بعد فترة زيد مرة أخرى يشتكي: يا رسول الله، ماني قادر أصبر، أريد أن أطلقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فصبر، فظلت الشحناء بين هذين الزوجين. سبحان الله، بعض الزيجات رغم أن زينب من التقيات الصالحات المؤمنات وزيد كذلك، لكن سبحان الله قضية الزواج هي قضية مودة وتعاطف وشعور، ليست قضية علم وإيمان ونسب ليست هذا فقط، هي أكبر من هذا. في قد يكون الاثنين الطرفين جيدين ومؤمنين وصالحين، لكن سبحان الله غير متوافقين، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قد تتناكر القلوب والأرواح رغم وجود الإيمان، ما هو شرط لأنه والله هي مؤمنة لازم يحبها، وهي لأنه مؤمن لازم تحبه. الحب قضية قلبية ليست قضية عقلية، قلبية، هذه القضية قلبية 100%. فما استطاعت أن تحبه، ما استطاعت، فأصر زيد على الطلاق. فالله سبحانه وتعالى أنزل الآيات: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه زيد وأنعمت عليه، كنت رعاه يا محمد، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، ماذا سيقول الناس؟ تزوج زوجة ابنه، سيتحدث الناس بهذا، وانت تخاف من كلام الناس، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا، لما طلقها زيد وانقضت عدتها زوجناكها، نزلت الآيات بعد ما انقضت عدتها وطلقها، زوجناكها. لماذا كل هذا الأمر؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. الأدعياء هم الأولاد بالتبني، ما هو ولد حقيقي، ادعاء أنه ابن، ما هو ابن. إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. إذن المسألة كانت واضحة، قرار من الله عز وجل لأجل تحقيق حكم، وليس فقط حكم بالكلام، وإنما حكم بالتطبيق العملي، بالتطبيق العملي هذا الحكم. إذن تم هذا الأمر، وهذا الأمر تم بأمر من الله عز وجل، والزواج تم من فوق 7 سماوات. حتى في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية ذهب إلى بيت زينب، كانت طبعا طلقت وانتهت عدتها، فدخل عليها البيت وإذا هي مكشوفة الشعر جالسة تعمل في البيت، تحجبت، قالت: يا رسول الله. قال: قد زوجني الله إياك. قالت: يا رسول الله، بلا شاهد ولا ولي؟ قال: زوجني الله والشاهد جبريل. بغض النظر عن الرواية، لكن بالتأكيد أن التزويج تم من الله عز وجل، وتم بلا شهود وبلا ولي وبلا عقد رسمي كالعقود التي تجري. هذا زواج نادر في التاريخ، مرة واحدة فقط، تزويج من فوق 7 سماوات بنص من الله عز وجل في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة. الله يحكم ويختار، هو الذي حكم في قضايا الزواج، هو الذي قرر أن الزواج لا بد له من ولي ولا بد له من شهود، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، يستطيع أن يوقف كل هذه القرارات. ويريد أن يبين لنا أنه كما يدبر الكون فهو يدبر الخلق سبحانه. فزوجها بلا ولي ولا شهود، ولذلك كانت تقول رضي الله عنها، تظهر مكانتها أمام أمهات المؤمنين الأخريات، فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق عرشه. وفي رواية: إن الله أنكحني في السماء. وفي رواية: زوجني الله من فوق 7 سماوات. وكانت تقول: أنا أكرمكن وليا. من ولي؟ من ولي الزواج؟ الله سبحانه وتعالى. وأكرمكن سفيرا، من الذي كان وصل هذا الخبر؟ جبريل عليه السلام. أي زواج هذا؟ أي زواج أعظم من هذا الزواج؟ فتزوجت زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. وفي هذا الزواج معاني عظيمة، من معانيه أنه قضية الأحساب والأنساب هي قضية ثانوية بالنسبة لقضية الدين، ومن معانيه أن قضية المودة والمحبة ليست بيد الإنسان، ولذلك قد يكون الطرفين أتقياء لكن لا يتوافقون، ولذلك الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق رحمة بالعباد، لأنها قضايا قلوب سبحان الله. كلاهما مؤمن في مستوى عالي جدا من الإيمان لكن ما توافقا. وأيضا في هذا الزواج قضية التبني، أنها ليس لها قيمة في الإسلام، ما في شيء اسمه تبني، ما في مانع أن الواحد يرعى إنسان، يتابعه، يعتبره مثل ابنه تماما ويعامله معاملة الابن، لكن لا ينسب إليه. قضية الانتساب هذه وتغيير الاسم ويرثه كالولد وكذا، لا، هذا الذي يفعله الغربيون الآن في قضية التبني، وأن خلاص يعتبر كأن ابنه وبنته ويتنطبق عليه كل الأحكام، هذا ادعاء. ما في مانع من إكرام، ومطلوب إكرام اليتامى وإكرام الذين ليس لهم أب ولا أم ولا كذا، مطلوب مطلوب هذا، ورعايتهم ومعاملتهم كالأبناء، لكن كالأبناء وليسوا أبناء. ومن المعاني التي في هذه القصة كذلك أن الله سبحانه وتعالى يقرر ما يشاء، يزوجها ويطلقها ويزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بيد الله، نحن عبيد، ما احنا نقول نحن عبيد، العبد بيد سيده، والله سيدنا سبحانه يتصرف فينا كما يشاء. وعاشت زينب الآن حياة سعيدة بلا مشاكل وبلا خلاف وبلا قلق، وشعرت بالراحة، وكانت من خير الناس. تصرفات زينب ليست لأنها كانت سيئة أو شريرة، لكن سبحان الله ما استطاعت أن تتوافق مع زوجها، ولذلك تشهد لها ضرتها، وهذا نادر أن الضرة تشهد لضرتها أنها في مستوى عالي. جاء في الحديث أن عائشة تقول رضي الله عنها: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله من زينب، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل. كانت تعمل بنفسها، تصنع أشياء وتبيعها وتتصدق بثمنها، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل، يتقرب به إلى الله عز وجل. فهكذا كانت زينب رضي الله عنها وأرضاها. ومن بركات زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب أن في زواجها حدثت عدة أمور. في زواجها النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى وليمة، وبدأ الناس يدخلون في هذه الوليمة، 10 10 يأكلون ويخرجون، ما عدا 2 جلسوا يتكلمون. بدأت السوالف تأخذهم مستأنسين لحديث، النبي صلى الله عليه وسلم معرس ينتظر خروج الناس، وهذول جالسين. دخلوا الناس وخرج الناس، دخل الناس وخرج الناس، وهؤلاء جالسين، خرجوا كل الناس والاثنين جالسين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر خروجهم، وزينب زوجته في الزاوية، والجماعة راحت فيهم السوالف. يعني مراعاة القضايا الاجتماعية ومراعاة الوقت الذي يدخل به الإنسان على الناس. يعني لما يتصل فيني مثلا واحد الساعة 2:30 بالليل: آه دكتور أزعجتك؟ طبعا أزعجتني. يعني هذه مراعاة القضايا الاجتماعية، طبعا ما راح أقول له أزعجتني أدبا وحياء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فجاءت الآية مرشدة، فيها عتاب لهؤلاء الذين يجلسون، خاصة الرجل المتزوج وعنده زوجته تنتظره وأولاده ينتظرون، والناس تأخذ بالسهر وتطول لا تراعي ذلك، وتسأل: عسى ما طولنا عليك؟ طبعا يستحي، يقول: لا تفضلوا، طبعا طولتوا عليه، طبعا. فاقرأوا ما وراء الكلام، مثل ما يقولون، انظروا الفهم العام للحياة الاجتماعية تدلكم على الخطأ. فجاء الإسلام يرشد إلى هذا المعنى. كذلك من الذي حدث في زواجها أنه كانت أمهات المؤمنين موجودين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والرجال يدخلون ويخرجون وينظرون إلى زينب وينظرون إلى أمهات المؤمنين. فكان عمر بن الخطاب شديد الغيرة، قال: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو حجبت نسائك. فنزل قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. حجاب يعني حاجز بين النسوة وبين الرجال. ومن ذلك اليوم نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمون الرجال غير المحارم إلا من وراء حجاب. بعض الناس فهم من هذا الحجاب الذي تلبسه المرأة على رأسها، لا، ليس هذا المقصود. وبعض الناس فهم من هذا أن هذا عام لجميع المؤمنات، ممنوع واحدة تتكلم مع الرجال إلا من وراء حجاب، وهذا أيضا ما هو فهم صحيح. الفهم الصحيح لهذا أن هذا خاص بأمهات المؤمنين، وإلا باقي النسوة والمؤمنات اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا ويتكلمنا ويقفنا يسألنا في المسجد، لكن لخصوصية أمهات المؤمنين ومكانتهن كأمهات للمؤمنين ومكانتهن من النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله سبحانه وتعالى أن هذه العلاقة يعني لا يمسها خدش بأي صورة من الصور، فعزلهن عن باقي الرجال. فنزلت آية الحجاب بزينب رضي الله عنها في يوم عرسها. تزوجت زينب النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 35 سنة، وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم سألته أمهات المؤمنين: من أسرعهن لحاقا بك؟ من أول واحدة ستموت؟ فقال: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. أطول واحدة إيد هي التي تلحقني. تحجبوا من هذا الجواب، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة بدأت تحط إيدها على الحائط وتقيس هي إيدها أطول ولا إيد الثانية أطول، ما هم عارفين سر هذا الجواب. وظلوا بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أول واحدة توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم توفيت زينب بنت جحش في عام 20 هجرية، توفيت مع أنها ما كانت أطولهن يدا من ناحية الطول، لكنها كانت أطولهن يدا من ناحية الإنفاق، وحتى يسمونها أم المساكين هي وزينب بنت خزيمة من كثرة الإنفاق. فعرفوا أن المقصود طول اليد هو سرعة الإنفاق والتصدق في سبيل الله رب العالمين. وماتت وعمرها 50 سنة رحمها الله ورضي عنها. رحم الله زينب بنت جحش، قدوة في الالتزام بأوامر الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحياة الطاهرة الشريفة، فخلدها الله تعالى في القرآن الكريم وذكرها وذكر زوجها الأول زيد. فلما قضى زيد منها من زينب وطرا زوجناكها زينب، فأشار الله سبحانه وتعالى إليها بإشارات صريحة، صارت قرآنا يتلى ويتعبد به على مدى الزمان. رضي الله عن زينب وعن أمهات المؤمنين أجمعين. يا أخواتي الكريمات ويا إخواني الكرام، هذه النماذج تعلم الرجال قبل النساء كيف يتعاملون في الرخاء وفي الشدة، نماذج عظيمة نسأل الله تعالى أن نجعلها لنا قدوة. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.